الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه وقفات يسيرة مع بعض المواضع في سورة الإسراء. في أول السورة الله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يتساءل البعض، يقول: الإسراء في الأساس هو في الليل، فلماذا قال ليلا؟ فنقول هناك من أهل العلم من تكلم في ذلك وذكر أنه قال ليلا للدلالة على أن ذلك في بعض الليل، أنه كلمة أسرى قد يكون طوال الليل حصل هذا الشيء، ولكن تحديد ذلك بقوله ليلا يدلل على أن ذلك في وقت يسير أو في وقت قليل من هذا الليل، وليس مستغرقا لليل كله. هذه نكتة نص عليها العلماء في ذكره سبحانه كلمة ليلا، مع أن الإسراء في الأساس يكون في الليل. عندنا أيضا في هذه السورة قوله تعالى: كل ذلك كيئه عند ربك مكروها. وهناك قراءة أخرى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. فعلى القراءة الأولى، وهي قراءتنا المشهورة، سيئه عند ربك مكروها لا إشكال، ولكن على قراءة سيئة عند ربك مكروها ينظر القارئ إلى كلمة مكروها فيجدها مذكرة والسيئة مؤنثة، فهنا يوجد إشكال. والحل في هذا الإشكال أن كلمة مكروها متعلقة بواقع السيئة، فالسيئة فعل، الزنا سيئة وهو مكروه، فهذا الوصف الذي جاء متعلق بالفعل وليس متعلق باللفظ الذي هو لفظ سيئة. وكذلك يمكن أيضا أن يقال كان سيئة وكان مكروها، يعني هو سيئة وهو مكروه، فالصفة متعلقة بالضمير في كان وليست متعلقة بكلمة سيئة، لفظ سيئة. أو عندنا أيضا الآية التي يقول الله عز وجل فيها: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. المتوقع أن تكون الكلمة حجابا ساترة، لأن المقصود الحجاب ستر النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا قال مستورا؟ هذا متعلق بشيء في اللغة، أحيانا يطلق المفعول ويراد به الفاعل، ويلحق بذلك الآيات التي تقول، وعندنا هنا في هذه السورة: رجلا مسحورا. هل هو ساحر أم مسحور؟ فكلمة مسحور ومستور قد يراد بها الفاعل، أي ساترا وساحرا. وهنا يمكن أن يقال أيضا مستورا، لأن هذا الحجاب لا يراه أحد فهو مستور، يعني الحجاب، كلمة حجاب هي في حد ذاتها ستر، وأما كلمة مستورة أي أنه مستور عن الأعين فلا يراه الناس. وهذا وجه واضح لكلمة مستور، وتعتبر شيء آخر غير الحجاب، لأن الحجاب هو يستر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كلمة مستورا أي مستور عن أعين الناس فلا يراه أحد. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.